الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما أخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مما نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله. وينصرك الله نصرا عزيزا.